ثم لما انتشرت هذه البدعة اضطروا لأي شيء إلى التفصيل فيها، أو يفصلون في الجواب على مسألة معنى. قال عبد الله ابن أحمد كما في السنة في مجلد أول صفحة 321 قال: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم. من مراد إبراهيم؟ إبراهيم النخعي الإمام القدوة. قال: سؤال الرجل، سؤال الرجل، الرجل أمؤمن أنت بدعة؟ هذه المسألة الأولى، سؤال الرجل، الرجل أمؤمن أنت إيش بدعة؟ وذكر عبد الله ذلك في المجلد الأول صفحة 339 عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ لما قلنا البدعة انتشرت لأن وراها من يعمل على نشرها وإذاعتها بين الناس. أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني. وهذا اللفظ له دلالة سنذكرها بعد قليل، ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة. هذا الشاهد الآن، ما أشك في إيماني، وسنذكر بعد قليل ماذا قال ما أشك في إيماني. لأن هؤلاء المرجعة كانوا يسمون أهل السنة بأي شيء، يسمونهم بالشككة، يسمونهم بالشكة أو بالشكاك الذين يشكون في إيمانهم وفي دينهم. يعني هم لا يكتفون بما أحدثوه من بدع، بل يرمزون وينبذون من أهل السنة بالألقاب. أما رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة. وذكر كذلك عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 376 قال: ذكر عن فضيل بن عياض أنه قال، انظر ماذا يقول فضيل: لو قال رجل، لو قال رجل مؤمن أنت، لو أمر من سألني مؤمن أنت، قال: ما كلمته ما عشت، ما كلمته إيش ما عشت، لأنها بدعة أحدثت في دين الله. نعم. كذلك ذكر عبد الله في المجلد الأول صفحة 346 قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: قيل لسفيان، قيل لسفيان بن عيينة الإمام القدوة، قيل لسفيان: رجل يقول مؤمن أنت، رجل يقول يسأل مؤمن أنت، قال سفيان: ما أشك في إيماني، ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة. هذا متواتر عاد كبير من السلف، أنهم كلهم كانوا يحكمون بأن هذا السؤال هو بدعة محدثة في دين الله، بدعة محدثة في دين الله، حدث على ما على يد من، على يد المرجع، ليتوصلوا بها إلى تقرير أصلي من فاسد بأن الإمام قول بلا عمل. نعم. قال خلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله، من مراد أبي عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل. قيل له، قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال أحمد بن قال: سؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة. هذا كما قلنا متواتر ومنقول عن غير واحد من سلف هذه الأمة. نعم. إذا المسألة الأولى أو النقطة الأولى أن هذه المسألة أحدثت من قبل المرجع يتوصل بها إلى إثبات أن الإمام قول بالعمل. المسألة الثانية أن السلف كانوا ابتداء الخوض في السؤال وفي الجواب. ثالثا أن السلف فصلوا في حكم هذا السؤال وفي حكم الجواب على ما نذكره إن شاء الله تعالى الآن. فنقول مذاهب الناس في هذه المسألة، مذاهب الناس في هذه المسألة، ابتداء هذه المسألة مسألة بدعية، ولكنها لما انتشرت احتاج أهل السنة إلى تفصيل جوابي فيها. فقبل أن نبدأ في تفصيل قول أهل السنة في هذه المسألة، نذكر مذهب المخالفين لهم، نذكر مذهب المخالفين لهم. أولا مذهب المرجع، مذهب المرجع في الاستثناء في الإيمان. نقول ذهب المرجع إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان، إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان، وأنه محرم. المرجع يحرمون أي شيء، يحرمون أن يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله، يحرمون أن يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله. بل صارت هذه المسألة، أي مسألة عدم الاستثناء في الإيمان، من الأشياء التي تميزوا بها، من الأشياء التي تميزوا بها من المرجئة، أنهم لا يستثنون في إيمانهم. بل وفوق ذلك عد المرجئة المستثني شاكا في إيمانه، عد الرجل الذي يستثني الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، عدوا أي شيء شاكا في إيمانه. وهذا المذهب منهم على التحقيق. ما رأيكم عندما يقولوا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستثناء في الإيمان، وأن الرجل إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، صحيح؟ ما رأيكم هذا القول؟ منسجم مع أصولهم أم متناقض مع أصولهم؟ منسجم تماما، ليس متناقض. لماذا متناقض؟ منسجم تماما مع أصولهم. لماذا؟ لأنهم يجعلون الإيمان هو إيش؟ شيء واحد لا يتباعد ولا يتجزأ، فلا يحتمل الاستثناء. الاستثناء كما سنشرح إيش يحتمل؟